بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب الأول بعد المئة، وهو باب ما جاء في التشهد، والحديث 88 بعد المئتين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التشهد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الباب عن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة، حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. هذه رؤية حق، ولا تعني إن الآخر ليس بحق، تشهد ابن عباس وغيره، لكن هذه الرؤيا انه راه عنده اختلاف او عنده حيره، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. فالمراد انه كما قال اكثر الناس على هذا التشهد، والحمد لله كل خير، روي تشهدات كثيره، والاختلاف انما هو في الصيغ. والتشهد موطنه الجلوس الاول والثاني بعد الركعتين وبعد الاربع، وهو مكون من أربع جمل. الأولى ما يتعلق بالله عز وجل، وكان يقال السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، الله لا يحتاج إلى السلام منا، الله هو السلام ومنه السلام، السلام منه وليس منا له، نحن أقل من أن نقول هذا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بدل ما تقول السلام على الله وهي كلمة لا تصلح، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني مني أنا، التحيات لله والصلوات والطيبات، وتكون هنا لله بمعنى التحيات. ثم بعد رب العالمين نبيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تبدأ بنفسك وبالصالحين، تعم كل صالح من الصالحين حي أو ميت. وأيضا هذه قال مسعود: كنا نقول السلام على جبريل، السلام على محمد، السلام على فلان وفلان، يسلمون على، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا هي قد عمت كل صالح. ثم الأخير الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا موطن، وهو بعد ركعتين وبعد الأربع، هذا موطن لهذا الكلام الطيب. التشهد ابن عباس الآن يأتي قريبا منه، الاختلاف في أول وفي آخر فقط. نعم. باب منه أيضا: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. نعم، الشافعي لاجئ من أهل مكة، وكثير من أقواله هي أقوال أهل مكة، وابن عباس هو إمام الناس هناك وأصحابهم بعده. وكان أيضا الشافعي ابن عباس لما روى هذا يربط في القرآن آية النور فيها فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة، فهو يقول إن هذا قريب من اللفظ هذا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذه الجملة الأولى، سلام بدون ال عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهي متقاربة إلا الألف واللام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهناك عبده ورسوله، ففيه تقارب والمعنى واحد. المعنى أن هذه الجلسة فيها تعبد لله بهذا الشيء، بالتحيات والصلوات والطيبات لله، وبالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام علينا وعلى عباد الله والشهادتين. بعض الرواة يمسك الجادة المشهورة مثل أبو الزبير عن جابر، هنا لا، أبو الزبير عن سعيد بن جبير الطوس عن ابن عباس، فكثير ما تقع العلل بهذا السبب، يكون راوي مشهور أن يروي عن شيخ معين ثم يروي عن شيخ آخر، فيأتي راوي غير متقن فيمسك الجادة المسلوكة. نعم. باب ما جاء أنه يخفي التشهد. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد. حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. نعم، وهذا هو اللي عليه العمل، وهو إخفاء التشهد، فالتشهد ليس بوارد الجهر به، وهكذا كل الأذكار، كل الأذكار ما يجهر بها. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، والاستغفار، وربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، كلها ما يجهر بها. يقول هنا ويشهد له حديث عائشة عند ابن خزيمة وغيره قال نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فيكون هنا آية الإسراء الصلاة المقصود بها الدعاء والذكر كما هو المعنى اللغوي لها، وهو في البخاري ومسلم قالت نزلت في الدعاء. نعم. باب كيف الجلوس في التشهد. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال وائل بن حجر جد. نعم. قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. نعم. كيف الجلوس التشهد. وائل بن حجر رضي الله عنه الحضرمي كان ملك، كان هو من ملوك حضرموت، وهداه الله للإسلام وأتابه رحمك الله، فقدم المدينة، وحديث هذا يعتبر من أحسن من أوضح الأحاديث في سياقة صفة الصلاة. كثير من الإشكالات في الصلاة ترجع للحديث وائل بن حجر يحلها، وهو مثل قبض اليدين ووضع الركبتين قبل اليدين، وكثير كثير من صفات الصلاة تجد وائل بن حجر، لأن هنا قال عبارة يقول قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كأنه من أسباب قدومه الحرص على رؤية الصلاة بعينه، ولذلك أكثر حديثه في حكاية الصلاة وصفة الصلاة. فذكر أنه لما جلس التشهد افترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ونصب رجله اليمنى ووضع اليمنى على اليمنى، وفي زيادة وأشار بالسبابة، وهذه ستأتي، وأشار بالسبابة أيضا، وهذا الحديث موجود في السنن وغيرها، وهذا اللي عليه العمل. حتى لو كان هنا ما ذكر إلا سفيان وأهل الكوفة وابن المبارك، لكن في الركعتين هذا اللي عليه العمل. نعم. التشهد الثاني ما ذكر. ها؟ التشهد الثاني يأتي الآن إن شاء الله. باب منه أيضا. حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه يعني السبابة. وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد، وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني حديث أبي حميد بمجموع طرقه لأنه طويل أطول من هذا. فاجتمع أربعة من الأنصار وكلهم كانوا من شباب الأنصار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا من صغار الصحابة، ولكن اجتمعوا بعد ذلك في وقت الكبر، وهم أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد، وكلهم من قبيلة واحدة، كلهم من بني ساعدة يقال لهم الساعدي، ومحمد بن مسلم. فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال أبو حميد أنا أعلمكم بالصلاة ذكر هذا، قال إن جلس للتشهد فافترش رجل اليمنى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، يعني ثنى الأصابع باتجاه القبلة، وهذا في التشهد الأول، ووضع الكف اليمنى على الركبة وفي بعضها الفخذ وبعض الركبة، واليسرى على الركبة اليسرى، وأشار بإصبعه يعني السباب. وقال إن هذا كلام العلم. وفي ألفاظ أبي حميد الأخرى إن في التشهد الآخر قعد على وركه، قال يقعد في التشهد الأول على الرجل اليسرى وفي التشهد الأخير على وركه، كما هو بحمد الله المحفوظ. والإشارة بالسبابة جاءت فيها ألفاظ، والباب اللي بعد هذا. نعم. باب ما جاء في الإشارة. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر. حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. الشاهد هنا قوله في الإشارة يدعو بها. أول شيء الإشارة، وهي قولها الحديث، أهل الرأي لا يشيرون، أهل الرأي لا يشيرون لأنهم ما عندهم آثر، إنما على آراء، والرأي ما يدعو للإشارة. ليس عندهم آثار يتنوبة، لكن أهل الحديث هذا ميزة لهم الإشارة هذه. ففيها أمران، الأمر الأول كيفية اليد عند الإشارة، وردت صيغتان، صيغة هذه وهي أوضح في بعض الأحاديث أن يقبض الأربع كلها، يقبض الأربع ويشير بالسبابة. قال هنا رفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، يرفع الإصبع فقط التي تلي الإبهام، فهذه صورة القبض، تقبض الأربع وتشير بالسباحة هذه المسبحة. والثانية أيضا مشهورة وهي التحليق، أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الوسطى والإبهام وتشير بالمسبحة هذه. فهاتان الصيغتان كلها جاءت في الأحاديث في الإشارة، هذا كيفية الإشارة. أما الثاني متى الإشارة، فيؤخذ من قول عليه الصلاة والسلام هنا قول ابن عمر يحكي صلاته أن قال يدعو بها، يدعو بها، وهذا هو الذي اختاره الآن الترمذي وقال إن عليها عمل أهل العلم، أن الإشارة هذا أوضح شيء فيها، إنها للدعاء، فهو إنما يرفعها عند الدعاء وينكتها، وهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام دائما، حتى في الخطبة يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض إذا دعا اللهم كذا وينكتها إلى الأرض. فهي ليست إشارة متحركة وليست تثبيت للرفع، وإنما الأظهر فيها هو أن يدعو بها، وهذا اللي اختار الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إن هذا دعاء بالسلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن الشهادتين دعاء، كما في حديث عرفة خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وهكذا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يعني ترفعها إلى السماء عند أول الدعاء ثم تنكتها إلى الأرض. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أنه يدعو بها هكذا، وخاصة أنه جاءت حتى في غير الصلاة في الخطبة ويوم عرفة في مواطن كثيرة، كان إذا أراد الدعاء يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض، ولا يكثر الحركة، وإنما هكذا للتأكيد. ولذلك قالوا أن قالها للتأكيد، يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، يعني كأنها تأكيد هي. وكذلك في خطبة الجمعة لما رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان يرفع يديه في الدعاء قال قطع الله هاتين اليديتين، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه ويشير بها يعني إلى الأرض. وفيها أيضا أن النظر يكون إلى المسبحة أثناء التشهد، وهذا يحفظ الفكر، فإذا كان في التحيات يكون نظرك إليها، هذا يحفظ الفكر وترفع وتدعو بها. واليدين تكون على الركبتين، تكون الذراعين على الفخذين واليدين على الركبتين، وهذه كما تقدم هذه السنة والحمد لله. صلاة أهل الحديث متميزة وواضحة حتى توشك أن تعرف صاحب الحديث من صلاته، عنايته بالسترة وعنايته بالطمأنينة وعنايته بالمسبحة وعنايته بالسنن، صاحب الحديث تعرفه من صلاته، كما قال سهل أبو العالية قال كنا نعرف الشيوخ من صلاته. نعم. باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة عميرة أحسن الله إليك وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. باب منه أيضا هذا التسليم، والتسليم كان في أول الأمر الصلاة سبحان الله العظيم، يعني ولذلك ينبغي العناية بالأحاديث وتواريخها، كان الدين يتكامل شيئا فشيئا، وكما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. في الأوامر والنواهي، النواهي جاءت بالتدريج حتى أحكمت، والأوامر جاءت بالتدريج أيضا، فكان في أول الأمر مخفف عنهم لأنهم جاءوا بعد فترة من الرسل وما تعودوا على الصلاة، فكانوا يتكلمون في الصلاة وكانوا يسلمون في الصلاة ويردون السلام في الصلاة. ولذلك ابن مسعود هاجر للحبشة وهو يعرف هذا الأمر، أن يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو يصلي ويتحدثون رحمة بهم. ثم بعد ذلك أحكم الأمر فجعلت الصلاة حرم، لها دخول ولا خروج، فإذا دخلت فيها ما عاد يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولا يصلح فيها الالتفات ولا أكل ولا شرب ولا ضحك ولا شيء. ولا وأمروا لما نزلت الذين في صلاتهم خاشعون أمروا بالنظر في موضع سجودهم، والخروج من هذا الحرم بالتسليم. قال تحريمها التكبير، يعني الدخول في الحرم بالتكبير، وتحليلها التسليم فهو تحليل. وأيضا هذا خلاف لأهل الرأي، فإنهم يخرجون من الصلاة بأي شيء بدون تسليم، بالضحك أو بالحدث أو بغيره، لكن صلاة الحديث وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي حرم محفوظ. ولذلك لما رجع ابن مسعود في الحبشة، مع أنه رجع مبكر هو وما تأخر في الحبشة، أدرك بدر، هو اللي احتز رأسه وجهل، فهو ما صبر في الحبشة رجع مباشرة. فلما رجع سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل، فما رد عليه، قال فخفت أخذني ما قرب وما بعد، يمكنني أحدثت، يمكن حصل شيء، يمكنني قصرت، أخذ يفكر لماذا لم يرد عليه السلام. فلما سلم عليه الصلاة والسلام رد عليه، ثم قال إن الله يحدث من أمره ما شاء، وهذا الشاهد أن الأمر يتكامل، إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن الله قد أحدث بعدكم بعد ذهابكم الحبشة أن لا نتكلم في الصلاة. فأصبح التسليم هذا لا بد من ركن من أركان الصلاة عند أهل الحديث، وأما أهل الرأي فإنهم لا يعتبرونه، يستبدلونه بالحدث أو الضحك أو غيره، وإن كانوا هم يسلمون لكنهم لا يرونه شيء أساسي، أي شيء خرجت به من الصلاة فإنه لا بأس به. والسلام هو هكذا، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله اليمين، السلام عليكم ورحمة الله اليسار. ويأتي إن شاء الله في أبي داود. الترمذي كما قلنا مرارا لم يكن من شأنه الاستيفاء والاستيعاب، وإنما قال في الباب وذكر تقريبا 6 أو 7 من الصحابة. هؤلاء فيه كل ما يتعلق بالتسليم في هذه الفهرسة اللي ذكرها أبو عيسى هنا. فمثلا يكون الالتفات على اليمين وعلى اليسار، ويكون اليسار أبلغ. وسيأتي باب في الحذف، وهو أنك ما تمطط في السلام حتى لا يسبقك المأمومين، وأيضا حتى لو كنت منفرد احذف حذف يعني بسرعة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا كما قلت كل هذه الأشياء يعني إذا كنت صاحب حديث ستعرفها من أهل الحديث. أنت الآن تدخل في مسجد في الرياض ما تعرف الإمام، لكن بتصرفاته تعرف هل هو صاحب حديث أو لا، لأنك تدري هل مر عليه الحديث، هل هو يعمل بالحديث أو لا. كما لو تصلي مع الإمام تشوف قراءته تميزه، تشوف دعاء في القنوت تميزه، تشوف تطبيق للسنن تميزه، أمر واضح هذا. والسلام إنما هو السلام على من يمينك ويسارك، لكنهم ما أمروا بالرد. وبعض أهل العلم قال إن السلام هذا فيه لطيفة، وهو كأنه غائب حضر، يعني كأنه قبل الآن كان في صلاة في غير أمر الدنيا، وإنما مقبل على الله يناجيه، فلما فرغ من صلاته سلم على الموجودين، ولكنهم أعفوا من الرد عليه لأن كلهم يسلمون. نعم. باب منه أيضا. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وفي الباب عن سهل بن سعد وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يرون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروي عنه بالعراق، يروى عنه بالعراق. كأن رجل أعدها من جديد. قال محمد البخاري قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. نعم. وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، يعني يقول إنه يعني معنى كلام أحمد عجب، زهير بن محمد هذا أهل العراق الرواية عنه مستقيمة، وأهل الشام رواية عنه سقيمة، فيقول كأن زهير بن محمد غير هذا. نعم. وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. هذا الخلاف في التسليمتان، هل هما ركن الثنتين أو واحدة الأولى ركن؟ وينبني على ذلك أن من دخل بعد الأولى وقبل الثانية هل هو يعتبر دخل في الصلاة، أدرك الجماعة أو لا؟ والأكثر على التسليمتين. يقول هنا ابن المنذر هو متقن لمسألة الاختلاف، يقول اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فطائفة تقول يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهذا هو قول أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار عبد الله بن مسعود ونافع وعطاء وعلقمة إلى آخره، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة يسلم تسليمة واحدة، وهذا قول ابن عمر وأنس وعائشة وسلم بن أكوع والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي كما تقدم، إنه يقول إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. قال وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمه، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزيها يسلم تسليمه. فيقول إنه هنا يقول كل من أحفظ عنه يجيز صلاة من اقتصر على تسليمه. وحتى أحمد المشهور عنه أن الأولى ركن والثانية ليست بركن، وفيه قول آخر عنه أن الثنتين كلها ركن التسليمتين. فالمراد أنه لابد من التسليمتين، ومن اقتصر على تسليمه على طريقة أهل المدينة فإنهم يقولون واحدة تكفي كما قال عن ابن عمر وغيره، فهذا إن شاء الله على خير، هذا مسبوق بالآثار وبآثار الصحابة، ولكن أكثر الروايات كما قال على الثنتين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والألفاظ في ألفاظ جاءت وبركاته، وفي جاءت السلام عليكم، لكن هذا الأكثر والمحفوظ. من الأخطاء عند الناس أنهم يقفون في المنتصف، إذا سلم عن يمينه وجاء باتجاه القبلة وقف، وقف برأسه ثم بعدين التفت، وهذا غير محفوظ. المداومة عليه تحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثم يستدير مباشرة إلى اليسار بسرعة ويحذف السلام ويبالغ في اليسرى، غير محفوظ الوقفة في الوسط هذا. وأيضا من أخطائهم الناس اليوم تحريك الرأس عند السلام، فتجد وهو يسلم يحرك رأسه، فهذا أيضا غير محفوظ. فينبغي دائما أن يكون صاحب الحديث متميز في صلاته حتى الناس يأخذون عنه، وحتى يعرف أن هذا صاحب حديث. سلم السلام عليكم ورحمة الله ثم ينتقل مباشرة السلام عليكم ورحمة الله، ويحذف ويبالغ في اليسرى. نعم. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك والهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر وقال ابن مبارك يعني أن لا تمده مدا، هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحب أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. هقل بن زياد هذا من أكثر من يروي عن الأوزاعي، ضابط لحديث الأوزاعي. وعبد الله بن مبارك جالس الأوزاعي كثيرا، عبد الله بن مبارك رحال مع أنه خراساني لكنه جالس أهل الشام وأهل الحجاز وأهل العراق، كما قال أحمد شام الناس تشممهم وعرف كل ما عند الناس رحمة الله عليه. وأحمد كان يأمر بالرحلة ويقول لابد أن تشام الناس وأن تعرف ما عندهم وأن تحفظ. الرجل قال أجلس في بلدي، قال لا، لابد أن تشام الناس وتعرف العلماء وتعرف اختلافهم وتعرف السنة اللي في الشام لم يعرفها العراق، والسنة اللي في العراق لم يعرفها الحجاز، وتعرف عاد أصل الدين كله في الحجاز. فالمراد أن حذف السلام سنة، والصحابي إذا قال سنة وإن كان هذه دون كلمة السنة بالألف واللام، اختلفوا في قول السنة، هل مراد أنه يعني سنة الصحابة أو من في وقته أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان الصحابة على هذا وعلى هذا، والأظهر أنه لا حكم المرفوع. وكما قال إبراهيم النخعي جزم حتى في التكبير، وهذا اليوم من الأخطاء الشائعة، وهذه نبه عليها أحمد بن حنبل في وقت صلى مع إمام في بغداد فرآه يطيل المد، فكتب إليهم رسالة مشهورة رسالة الصلاة، وهي موجودة في الطبقات. شكك الذهبي في نسبة الإمام أحمد، لكن كلامه ليس بشيء، نفس كلام أحمد، وخاصة ما ذكر الأسانيد فيها، كأن كتبها ونفس طريقته في رسالة المتوكل، كتبها في وقت الحلف لما حلف لا يروي شيء بأسانيد، لكن من عرف سلوب أحمد واضح فيه ينصح فيه. فمما قال أني أعجب من الإمام يمد التكبير، وربما كبر قبل المأمومون خاصة الإحرام فما صحت صلاته، فيدل على أن أحمد يرى أي مسابقة، ونبع على هذا في نفس الرسالة، أي مسابقة للإمام تبطل الصلاة. إذا سبقت إلى الركن تبطل الصلاة، شدد في هذا، ويقول ويتحمل الإمام التبعة لأنه يمطط الله أكبر، يعني مطط مرة، ففي بعض الناس من خلفه يجزم الله أكبر فمعناه كبر قبله. هذه مشكلة كما قال السلف هنا، كذلك السلام حذف وجزم، الله أكبر الله أكبر، للمراد التكبير وليس التمطيط. الإمام أحمد له رواية طريفة، سئل عن التمطيط في القرآن ومثل هذا، سئل عن المد الكثير في القرآن، قال للسائل إيش اسمك أنت؟ قال اسمي محمد. قال هل يعجبك أحد أن يقول لك يا محمد إذا جاي ناديك يعجبك هذا؟ قال لا، قال الله أعلى وأجل، هذا لا يناسب في القرآن ولا في الأذكار أنك تفعل هذا، تمط مط زائد. كذلك هنا تجدهم سبحان الله العظيم، وهذا جاءنا من مخلفات الترك أيام الدولة العثمانية، تلاحظون بقاياها في الحرمين تمطيط زائد في التكبيرات والسلام، سبحان الله العظيم. نعم. باب ما يقال إذا سلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. يسبقها الاستغفار الثلاث، لأنه كان أول ما يسلم يستغفر ثلاثة ثم يقول هذا، ومعنى لا يقعد عليه الصلاة والسلام أي لا يقعد مستقبل القبلة، هذا معنى كلمة عائشة إذا سلم لا يقعد أي ووجهه إلى القبلة إلا بمقدار الاستغفار الثلاث وهذا، ثم يستدير إلى الناس، لأن سيأتينا أن الناس ملزومين أن لا ينصرفوا من المسجد حتى يعطيهم الإمام وجهه، حتى يعطيهم الإمام وجهه. وهذا أيضا من السنة اللي تخفى اليوم على الناس العامة والخاصة، بعضهم إذا كان مستعجل ولا شيء من أن يسلم يخرج، مع أنه قال لا تسبقوني بالانصراف، قال وإذا سلم فسلموا. وكان عليه الصلاة والسلام لما اشتكوا إليه أن النساء يختلطن بالرجال عند أبواب المسجد، كان بعد ذلك يتأخر قليلا حتى يأخذ النساء بأفواه السكك، لأن يعرف أن الخلف ما ينصرفون. فيجب تعليم الناس اليوم أنه وإن سلم الإمام بقيت علقة بينك وبين الإمام آخر واحد، وهي أنك لا تقوم من مقامك حتى يستقبلك بوجه، فإذا استقبلك بوجهه افعل ما شئت. لكن أيضا ينبه الإمام أنه لا يطيل إلا من حاجة، مثل صلاة التراويح، نفس اللي شكى منه الصحابة في صلاة التراويح، يختلط النساء والرجال عند أبواب المسجد خاصة مثل المساجد الصغيرة، فيكونون مباشرة، فقد يكون يعني فيه ينبههم أنكم ما تنصرفون، يتأخر قليلا بس يعني دقيقة دقيقتين بحد ما ينصرف النساء يبتعدون عن المسجد ثم ينصرف، ينبه الإمام إلى هذا أنه ما يطيل إلا عند الحاجة الشرعية، وإلا المداوم عليه هو كما قالت عائشة ما كان يقعد مستقبل القبلة إلا بقدر الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام. فإن طال مثل بعض الناس اليوم يطيل يجلس طول مستقبل القبلة، فإن طال يعطى مقدار السنة، يعطى المقدار السنة حتى تتأكد أن هذا هو وقت السنة ثم قم، لأنه هو الآن اللي ترك السنة لست ملزم تنتظره وهو قد ترك السنة. لكن ينبغي والله تنبيه الناس، لأن أحيانا الإمام غير حتى النساء، الإمام يريد أن ينبههم على شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى إذا انصرف قال كما أنتم على مصافكم، كثيرا إذا أراد ينبه على شيء، لأن يعرف أنه إذا ما انصرف ما يقومون، إذا انصرف سيقومون، فمنذ أن يستقبلهم بوجهه يقول كما أنتم يعني لا تقوموا، ثم ينبههم بما طرأ أو بما حصل أو يعلمهم شيء. كذلك الإمام هنا إذا كان إذا استقبلهم وإذا نصف الصف قد خرج متى ينبه متى يعلم؟ سبحان الله العظيم، حرص الناس على الدنيا يسبب لهم هذا، كأنهم في المسجد مربوطين ربط أو بعضهم. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث صحيح. وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. كذلك هذه بعض الأذكار وهي كثيرة. الأذكار التي جاءت بعد الصلاة كثيرة تجمع، منها هذا اللي قال معاوية رضي الله عنه قال للمغيرة اكتب لي بما سمعت بين النبي صلى الله عليه وسلم، من حرص معاوية على السنة ومحبة للسنة. فقال والراد وكان كاتب المغيرة فكتب إليه المغيرة إني سمعت إذا انصرف يقول هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال سمعت ينهى عن 3 وهي عقوق الأمهات ووأد ومنع وهات ووأد البنات وقيل وقال إلى آخر الحديث المشهور. وذكروا عنه عليه الصلاة والسلام كثير من الأذكار تذكر بعد السلام. لكن أيضا جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن الزبير أن كان يهل بهن، وحديث ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ابن عباس كان من الصبيان في آخر الصفوف وما فيه مكبرات ولا شيء، متى يعرفون إن أوائل الصفوف انتهت الصلاة؟ يعرفونها بالتكبير والتسبيح والتهليل. فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم لجوا ورفعوا أصواتهم بالذكر، فيعرفون اللي في الخلف أن قد انفرغوا من الصلاة. فيدل على أن خاصة ما يعقب السلام وخاصة في المغرب والصبح أو ما يعقب السلام من هذه اللي ذكرها المغيرة أنها تكون برفع الصوت، وهذه السنة، السنة فيها رفع الصوت لأن هذه من شعائر الإسلام وليست من السرائر، هذه من أذكار الشعائر مثل التلبية يعني، ويكون فيها إظهار الإسلام وتعلم الصغار والكبار بعد الصلاة. هذه أيضا من السنة الآن متروكة. قديما لما كان الناس في إقبال الإسلام أدركنا الناس سبحان الله العظيم خاصة في القرى وفي الأمصار يعني من عن المسجد مسافة بعيدة وتسمع الذكر وأنت صغير تسمع الذكر، من يوم يسلم الإمام لجوا، خاصة الفجر والصبح وغيرها يرفعون الصوت بس بالتهليلات اللي بعد السلام. في حديث الزبير قال لما ذكر التهليلات قال يهل بهن، والإهلال عند العرب رفع الصوت، ومنه أخذ الهلال سموه هلال لأنه إذا رأوه رفع أصواتهم، ومنه استهلال الوليد استهل صارخا رفع صوته. فابن الزبير قال يهل بهن بالتكبيرات هذه، وابن عباس يقول ما كنا نعرف الانقضاء إلا بهذا رفع الصوت، لأن الدين فيه شعائر وفيه سرائر في كل الصلوات، لكن في التهليلات اللي يظهر الله أعلم في التهليلات. ففي الصلوات فيه تهليلات تعقب السلام ولو كره المشركون، لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن، تهليلات كثيرة هذه في كل الصلوات. ثم في الصبح والعصر والصبح والمغرب فيه التهليلات 10، فهو لما ذكر ابن الزبير التهليلات قال يهل بهن يرفع أصواته صوته. وفي التسبيح والتحميد والتكبير له أن يخفي صوته إلا إذا كان يريد أن يعلم الناس. نعم. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. نعم. لما فرغ من السلام والأذكار ذكر أيضا سنة بعد ذلك، وطريقة الترمذي هنا مرتبة ترتيب حسن. وإن كان سيرجع للأصول الآن اللي هو حديث المسيء الصلاة اللي هو أصل الباب، حديث المسيء صلاته سيأتينا الآن أنه أصل الباب كله، ومنه أخذ العلماء الأركان، وأن الشيء الذي لا يمكن أن يترك، ولذلك علمه الأعرابي لأنه ما يعرف الصلاة. فما كان في حديث المسيء صلاته فأكثر أركان، وإن كان ذكر أشياء ليست بأركان. المراد هنا الانصراف. فبعض الناس كما قال ابن مسعود يجعل للشيطان نصيب، وهذه كلمة دقيقة من ابن مسعود، قال لا تجعلوا الشيطان نصيبا من صلاتكم. قالوا كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال ترى حقا عليك ألا تنصرف إلا عن يمينك، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره، يستقبل حجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم عن اليسار. لو كنت أنت إمام المسجد النبوي تكون الحجرات بهذا هنا حجرات، فيقول يستقبل الحجرات، فهذا معناه انصراف الإمام إذا استدار المأمومين، لا يجعل لابد أن ينصرف عن يمينه، وإنما ينصرف عن يمينه وينصرف عن يساره، يستقبل الحجرات. هذه واحدة. الأمر الثاني حتى خروج الإمام، قد يكون الإمام، وهذه الثانية الإمام والمأموم والمنفرد، فبعض الناس يرى حقا عليه لا ينصرف إلا عن يمين، وين الدليل؟ هذا نصيب للشيطان. قال علي هنا إن كانت حاجتك عن اليمين تريد أن تخرج من الباب هذا أخرج عن يمينك، وإن كان حاجتك عن يسار أخرج عن يسارك، سواء في انصراف الإمام أو في الانصراف للمسجد، تفعل فعلك تلقائية، ودائما الشرع يعلمنا على التلقائية وعدم التكلف، لأن التكلف هو نصيب الشيطان، تصرف بتلقائية، حاجتك من هنا أو حاجتك من هنا دائما يكون عندك تلقائية، إلا ما جاء فيه إن سنة مثل الحرص على ميامن الصفوف، الحرص على الصف الأول، أما أنك تفعل أشياء وتلزم نفسك بها وليس فيها دليل، هذا قال مسعود نصيب الشيطان. وجاء في المسند أحاديث كثيرة من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قاعدا وقائما، وينفتل عن يمينه وعن يساره، ويصلي حافيا ومنتعلا، هذا كله تلقائية على حسب الظرف. الباب الأخير في وصف الصلاة وهو باب المسيء صلاته. نعم، باب ما جاء في وصف الصلاة. هنا الآن طريقة الترمذي أخذ الصلاة تحليليا حركة حركة فيها، ويذكر في كل باب حديث واحد أو حديثين، هنا رجع إلى الصلاة بالجملة وخاصة حديث المسيء صلاته، وهذه طريقة العلماء، يتشامل أحاديث الباب ثم يعرف الحديث اللي هو أصل الباب ثم بعد ذلك الباقي يكمله، وهذه الطريقة حسنة لو أنها استخدمت سهلت التفقه بشيء كبير. فمثلا في باب الصفة حديث الأعرابي، لأنه ما كان يحسن الصلاة، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تعليم، فلن يترك شيء مهم إلا ما فرض بعد ذلك. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا يظهر الله أعلم أنه وصف دقيق، لأن لفظة البدوي غير الأعرابي، البدوي ساكن البادي، والحضري ساكن الحاضرة، الأعرابي لا، يكون ساكن البادية اللي عنده نوع جفا، وهذا اللي جاء في القرآن تعليق الأحكام عليه من ناحية الذم ليس على البادية وإنما على الأعراب، ففي فرق بين العرب والأعراب. فهنا الصحابي قال كالبدوي، لأن هذا جاء يصلي وحريص وقال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا ليس فيه ما ذكر في القرآن من وصف الأعراب، وإنما هو بدوي يعني وصف مكان إقامته فقط، ففي فرق بين هذا وهذا، والصحابي دقيق في استخدام العبارة ما قال هنا، وقد يكون في الألفاظ الأخرى أعرابي إذا جاءت تكون بهذا المعنى، بمعنى أنه ساكن البادية فقط، أما الذم اللي جاء هو جاء للناس كلهم، لكن عاد البعد عن مواطن الخير يكون أقرب وأوضح فيها الجفا، وإلا جاء في القرآن هذا وهذا، النفاق لأهل المدينة وللعرب، لكن البعد عن مواطن الخير، ولذلك من الهجرة إلى أماكن العلم تسمع فيها الخير وتسمع الخطب وتسمع في البادية، ما في جمعة، والجماعة قد تتيسر وقد يكون كل واحد عند إبله، ما في دروس علم، ما في خير، فيكون ينقصهم هذا الشيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والفقه قليل في البادية، لكن في آخر الزمان العكس، إذا فسدت الحاضرة تهاجر البادية كما هو في وقت الفتن. فالمقصود أن ما في مكان متميز إلا من حيث ما يقوي الدين ويدعم الدين. إذا كان في علم تهاجر الحاضرة، إذا كان في فتن تهاجر البادية. نعم. فرجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فرجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا سبحان الله أخطر شيء، أن الآن الطمأنينة ترك، وهذا يدل على أن ترك الركن كترك الصلاة بالكلية. من ترك ركنا واظب عليه فكأنه تارك للصلاة بالكلية، حتى لو كان يواظب. من ترك الفاتحة ويعرف أنها ركن، أو ترك الركوع أو السجود أو الطمأنينة أو أي ركن، أو السلام عندنا أو التحيات، فهو كتارك الصلاة بالكلية. قال: فإنك لم تصلي. وحذيفة فسر هذا، قال: الرجل منذ كم؟ قال: 40 سنة. قال: من 40 سنة ما صليت، ولو مت على غير الإسلام، على غير الفطرة، وما صليت عليك. فهذا خطير في ترك الأركان، وهذا يدل على أهمية أن نعرف الأركان. نعم. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك 2 أو 3. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاف الناس، وكبر عليه من يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فأحمد الله وكبره وهلله. عاف الناس يعني كرهوا، خافوا. عاف في نسخة خاف، خاف الناس أن من أخف صلاته لم تصح. ففي الآخر قال رجل: أرني وعلمني، إنما أنا بشر أصيب وأخطئ. هذا كلام طيب يدل على أنه يحب الفقه رضي الله عنه. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. هذا يدل على أن الوضوء شرط لا بد منه، لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ. ثم تشهد، يعني هنا المراد به كما سيأتي تكبيرة الإحرام. تشهد هنا يعني تكبيرة الإحرام، ادخل الصلاة بتكبير. فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فقرأ. نعم. وإلا فأحمد الله وكبره وهلله. اللي ثقيل ما يستطيع حفظ القرآن، أو مثلا حديث عهد بإسلامه كبير لسانه ثقل، لا بد يحفظ الفاتحة. فإذا عجز نهائيا أو عجز أن يحفظ شيء، يسبح ويحمد ويكبر بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة. نعم. ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. الترمذي اختار هذا اللفظ لأنه لفظ غريب، فيه يعني طرافة غير الألفاظ اللي في الصحيحين المشهورة، الآن سيجود الطرق. لكن المعروف عند الصحابة ليس أن انتقاص ترك الطمأنينة هو ذهاب الصلاة بالكلية كما قال حذيف، وهي ركن عند العلماء. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح، وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري يكنى أبا سعد. هذا الحديث الأول في وصف الصلاة هو حديث المسيء الصلاة، ومنه أخذ العلماء الأركان، منه أخذ العلماء الأركان. فمن الأركان القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدالين، كل أركان، والطمأنينة ركن. وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن فسرها في حديث عبادة، وهو أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا لابد يكمل حديث عبادة. أهل الرأي اكتفوا بهذا ما تيسر معك من القرآن وتركوا حديث عبادة، وقالوا يقرأ أي آية يكفيه. لكن أهل الحديث قالوا لا، حديث عبادة لابد منه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا وراء الإمام كما في حديث جابر. وباقي الصلوات والسلام وغيرها، فجعلوا هذه أركان. فلذلك هذه فائدة الفقه مع الحديث. الفقه هو الذي يمنهج الآثار في رأسك، يجعلها كل واحدة لها قدر. فإذا قلت الله أكبر عرفت أن التكبيرة ركن، التلفظ بها مع النية، وعرفت أن رفع اليدين سنة، وأن تكون اليدين مضمومة وحذو المنكبين سنة. هذا وليس معنى سنة أنك إن شئت تتركه، لا، صاحب الحديث يحافظ على السنة، لكن لو حصل ترك تعرف قدرها وأنها ما تبطل الصلاة. ثم بعدين وضع اليدين على السرة والقبض سنة، ثم قولك دعاء الاستفتاح سنة، قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة، لو تركتها صلاتك صحيحة، قولك بسم الله الرحمن الرحيم سنة، الفاتحة ركن، السورة سنة، السكتة قبل الركوع سنة، التكبير واجب، رفع اليدين سنة، الركوع ركن، سبحان ربي العظيم واجب، التفريج بين أصابع وضع اليدين على الركبة وأن لا يطبق ولا يشخص سنة، سمع الله الحمدة واجب، ربنا ولك الحمد واجب. وهكذا كل حركة في الصلاة تعرف درجتها، ليس لتفتح باب تركها، وإنما لو حصل عندك إخلال تعرف مقدارها. هذا السنة والواجب والركن كيف جاءت؟ جاءت بالتشهي، جاءت بأشياء طويلة في أذهان العلماء، كيف فرزوا هذا الفرز وحددوا كل حركة ومقدارها؟ جاءت بجمع النصوص وبمعرفة الأصل في الباب وما زاد عليه وما يترك أحيانا، يعني فيه أشياء كثيرة دارت في أذهان العلماء حتى وصلوا إلى هذه النتيجة. هذه فائدة الفقه. ولذلك من أخذ الأحاديث دون أن يكون أخذها على فقيه ودون أن يرتب المعلومات في ذهنه ما يستفيد، تكون أشياء متناثرة في رأسه ما لها ضابط. هذه فائدة المنهجية في أخذ الطلب. الحديث الثاني وهو الآخر شيء في الباب، وهو حديث أبي حميد الساعدي، هذا أيضا أصل في الباب، فيكون الأصل في باب الصفة صفة الصلاة حديثين، حديث أبي حميد وحديث المسيء الصلاة، والباقي يكملها. الأصل في صفة الغسل حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة. والأصل في صفة التيمم كذلك، حديث عمار وحديث بالجهيم، ويكمل حديث أبي ذر وغيره. والأصل في الحيض خمسة أحاديث، ثلاثة أحاديث، فاطمة بنت حبيش وحمنة في السجود السهو وكذا. فكل باب لابد أنك تعرف الحديث اللي يكون هو القاعدة والأحاديث اللي تكمله، وإلا ما تضبط. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. قال الصحابة العشرة وكلهم أنصار لأبي حميد اعرض صلاتك، لست أقدمنا له صحبة لكن اعرض صلاتك. فلما عرضها قالوا صدقت، هذه صلاته، فيكون هذا أصل أيضا. نعم. لكن هذا هنا جمع فيه السنن بالأركان بالواجبات كلها سوا. في حديث المسيء علمه الحد الأدنى، إلا بعض الأشياء. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه بهما أحسن الله إليك حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. يعني رأسه يكون باستقامة ظهره. في بعض الناس يخفض الرأس وبعضهم يرفع الرأس، وبعضهم يخفض الظهر وبعضهم يرفع الظهر، كل خطأ. يكون الجذع مستقيم والظهر مستقيم والرأس مستقيم. نعم. ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم من في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد. ثم هذه بمعنى الواو، يعني لأن هنا كان يكبر حين يهوي، اللي مر معنا في أبي داود وعليه العلماء، ليس أنه يسجد ثم يكبر، وإنما يكبر في الانتقال، لكن هنا في نفس السياق، قد تكون من الصحابي أو من بعد من الرواة. نعم. ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام إلى الثالثة، يعني إذا قام إلى الثالثة. ولم يثبت أنه كان يرفع يديه في السجود ولا في الجلوس، وإنما إذا قام إلى الثالثة، هذا الموضع الرابع في رفع اليدين. وهذا شوف أحيانا يقول السجدتين ويريدون بها الركعتين الكاملة، فيشكل على بعض الناس إذا رفع من السجدتين رفع يديه. نعم. حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد، قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربعي، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد في أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أحسن الأحاديث في الصفة، يعني عشرة وكلهم يقولون صدقت هكذا صلى، فهذا يعني هؤلاء هم كبار العلماء وكلهم قالوا هذه هي الصفة رضي الله عنهم. نقف عند نهاية الصفة والباقي القراءة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.